حقيقة تذكرت هذه القصة اليوم الصباح لما دخل علي واحد من الإخوة عمره تقريبا في الأربعين وهو تاجر كبير، لكن لا يظهر عليه يعني الصلاح، يعني ربما تلاحظ عليه مثلا يعني بعض الأمور التي يقصر فيها الناس عادة، وكذلك مع كثرة المال ربما الإنسان يعني يسافر إلى بلدان يكون فيها نوع من المعصية، يكون فيها نوع من الخراب. فتحدثت معه حقيقة في عدة أمور، فتبين لي أن الرجل لا يترك صلاة آخر الليل، القيام قبل صلاة الفجر وصلاة الليل منذ 4 سنوات ما يترك صلاة الليل. واكتشفت أيضا أنه باني مسجدين، ولذلك أنا لي يعني وجهة نظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يحكم على الناس بظواهرهم، فيقول رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تحكم على الناس خلال ظواهرهم، أحسن الظن بهم، تلطف معهم، اكسبهم. لا تحكم على الناس من خلال ظواهرهم، أحيانا ربما يكون الإنسان ظاهره المعصية، الخطأ، التقصير، لكن حرك بذرة الخير، الخير الموجودة في قلبه، أشعره أنه مهما كان منه تقصير وطاعة للشيطان أحيانا واتباع لهواه، إلا أنه يمكن أن يقدم شيئا للخير من صدقة وخير وحرص على صلاة. أشد شيء على الإنسان العاصي أن تشعره أنك قطعت السبيل بينك وبين الله، فلا رجعة إلى الله تعالى أبدا. كلا، ولا تيأس من روح الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.